ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتابع قراءة الأحاديث الثابتة من كتاب الصغيرة الغريب، وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث 72، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد رغطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري والحاكم مختصرا. فقال: صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة نبت وتأتي في بيان الحالة التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أول دعوة الإسلام. فهو يتحدث هنا أحد هؤلاء الفقراء وهو أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، وأهل الصفة تعلمون أنهم فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم مال ولا أهل يأوون إليهم، فكان المسجد النبوي مأوى لهم، ولكن لا ينبغي أن يفعل من ذلك كما نبهنا عليه في مرات سابقة. لا ينبغي أن يفهم أن أهل الصفة كانوا أهل كسل وبطالة، أي أنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون الرزق أن ينزل إليهم من السماء. لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا يعملون بأيديهم بقدر ما يصدون به رمقهم. وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه دخل مرة المسجد ووجد رجلا يقوم ويصلي، كلما دخل المسجد رآه بالمسجد. الأمر الذي أوحى إلى عمر بأن الرجل لا يأتي بعمل يكتسب به الرزق، فسأله عن ذلك فقال إنه متوكل على الله. فنهاه عن جلوس المسجد للعبادة فقط، وقال: لا يقدمن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا الصف لم يكون من هذا الجنس الذي يفهم الإسلام فهما منكوسا معكوسا، فيظن أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل بترك الأسباب التي توصله إلى الرزق ذلك هو التوكل. هذا زعم باطل. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل ليس عملا قلبيا فقط، وإنما هو عمل قلبي بعد الاستعداد لمقتضاه من عمل بدني. وقد أفصح على هذا المعنى الصحيح للتوكل الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماسة وتعود بطالة. فرواحات الطير صباحا وعليكم السلام ورجوعه مساء، وقد أخذ رزقه الذي كتبه الله عز وجل بسعيه. أثر بذلك الرسول عليه السلام التوكل. فالتوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب، وإنما بعد الأخذ بالأسباب يتوكل صاحبه على رب العالمين. هكذا كان الخطة. ولذلك فليس للكسالى من الصوفية أي حجة في الاعتماد على الحال التي كان عليها أهل الصفة. ومما يدل على ذلك أن أهل الصفة وجدوا في الزمن الأول في الهجرة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أما بعد أن بدأت الخيرات تأتي وتسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في آخر عهد الرسول عليه السلام ثم فيما بعد، لم يبقى هناك أهل صفة. كلهم وسع الله عليهم، فالفقير استغنى والأعزب تزوج وهكذا. فأبو هريرة رضي الله عنه يصف حالة أفراد من أهل الصفة في أول هجرة المدينة، يقول: ما منهم عليه رداء. كأنه يعني هنا ما منهم رجل عليه رداء وإزار، يعني ما يسمى بلغة العرب قديما بالحلة، ويعرف ذلك أو يسمى اليوم في الاصطلاح الحاضر بالطعم. فكانوا سابقا الرجل الذي لباسه كامل له إزار يستر به عورته، وله رداء يستر به القسم الأعلى من البدن، فأم قطعتين. فهو يقول: لم يكن لأحدهم إما إزار بمقدار ما يستر به عورته، أي أنه لا يملك إلا ثوبا قصيرا لا يستطيع أن يستر به جميع بدنه، وإنما هو الإزار الذي يعقده ها هنا تحت حاشرته على حقويه فيستر بذلك عورته. هذا صاحب الإزار. وإما صاحب كساء، أما إزار ورداء فهذا لم يكن فيه من يملكهما. وإما صاحب كساء، والكساء فيما يظهر من هذا الحديث ومن غيره أنه ثوب أوسع من الإزار قليلا، إن تأزر به طال وزاد إلى ما دون الكعبين، وهذا لا يجوز إسلاميا كما كنا ذكرنا ذلك أكثر من مرة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. من الأمور التي ابتلي بها جماهير الشباب المسلم، بل وغير قليل من المنتمين إلى العلم الذين يطيلون جببهم حتى لفتات تجار على الأرض، خاصة في مصر. هذا بلاء تميز به مشايخ مصر على مشايخ البلاد الأخرى في العالم، حيث أنهم أصبح من تقاليدهم في فارس الجبة حتى تمس الأرض أو ارتكاز تمس الأرض، كما أن من تقاليدهم توسيع أكمام الجبد، وهذا طبعا من الإسراف والتغيير بالإضافة إلى مخالفة الحديث السابق الذكر، فما قال على الكعبين ففي النار. فهؤلاء السبعون من أهل الصبة الذين كان عادوا لا يجد إلا إزارا يستر به عورته أو كفاء هو أوسع وأسهل من الإزار شيئا قليلا، بحيث أنه إن اعتذر به صاحبه قال إلى مدون شعبين، فكانوا يتحاكون ذلك ويفعلون ما هو هذا الكساء ليس بالإزار القصير ولا هو بالثوب الطويل السابغ بحيث يستطيع أن يلتحف به فيستر به بدنه الأعلى وما دونه من العورة والساقين، فكان أحدهم يعقد هذا الكساء على عورته فهو طويل كما قلنا لو اعتذر به زاد إلى مدينة كعبين، فليس له حيلة إلا بأن يعقده على رقبته، ثم هو ليس واسعا فضفاضا بحيث أنه يلتحف به أيضا، فيضطر أن يجمع طرفي الثوب بيده حتى لا ترى عورته. هكذا كان هؤلاء النخبة من أهل الصفة يعيشون لا يجدون ما يلبسون من الثياب، يلبسون من الثياب إلا الشيء الضروري والضروري جدا، فضلا عن أن يجدوا ما يتزينون به، ليس فقط ليلقى أحدهم أخاه بل ليقف بين يدي ربه عز وجل يصلي يتزين له. الله عز وجل يقول في كتابه هو جنسة عند كل مسجد، يعني لا وإن كانت نزلت في طواف العرب في الجاهلية ثم استمرت هذه العادة إلى بعد نزول الإسلام، كانوا يطوفون عواتا حول الكعبة بفلسفة تشبه كثير من الفلسفات الكتاب والسنة، قال كانوا يقولون بأنه لا يليق بنا أن نطوف حول كتاب رب حول بيت ربنا في ثياب قد عصيناه فيها، فإذا علينا أن نخلع هذه الثياب ونطوف ربي كما خلقتني، هكذا أوحى إليهم شيطانهم، ومضوا على ذلك زمنا طويلا، ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، وهذا إغراق منهم في الضلال، لو الأمل استتر على الرجال لهالت المصيبة بعض الشيء، ولكنها شملت أيضا حتى النساء، فكيف نرى تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وهي تشير إلى عليا اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا يحله، هكذا كلام ذلك معناه مخالفة ما ستر الله عليه العباد مما أوقع فيهم الشهوة، فأمرهم بالزينة، فأول الزينة الواجبة التي لا تساهل فيها هو ستر العورة مطلقا خارج الصلاة ففي الصلاة من الأولى. أقول هذه الآية كل زينتكم عند كل مسجد، وإن كان سبب نزولها ما ذكرت لكم آنفا حيث كانوا يطوفون عوراتا فأمروا بأن يطوفوا ساترين لعوراتهم، هذا السبب وإن كان هو المناسب لنزول الآية فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا سيما. وقد جاء في السنة ما يؤكد هذه الجملة، فقد كان عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، يعني لا تصلن أحدكم إذا ما قام يصلي بين ربه على أن يستر عورته فقط من السرة إلى الركبة، هذا أمر واجب حتى خارج الصلاة، فلا بد للمسلم أن يحس الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي. هذا الأدب هو ستر العورة فقط، أما إذا دخلت في الصلاة وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لا بد لك من أن تأتي بزينة أخرى. ما هي هذه الزينة؟ أن تستر ما ليس بعورة، وهي القسم الأعلى من البدن. ولذلك أكد الرسول صلى الله عليه وسلم الارتداء في الصلاة، حيث قال ليصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، ليصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، أي أن المسلم إما أن يكون شأنه شأن الصفة لا يجد إلا ثوبا واحدا وأقله الإزار، ففي هذه الحالة يأتزر به سترا لعورته لأنه لا يجد غيره. وفي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يصلي في ثوب واحد، كان يقول فهل ذلك جائز وسائل؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم يجد ثوبا؟ خاصة في تلك الحالة التي نحن في سبب الاطلاع عليها والاعتبار بها. فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صغيرا قصيرا فحين ذاك يكتفي بأن يستر عورته بأن يتجر به، فإن كان أوسع من ذلك الكساء كما سمعتم ألقاه على كتفيه، فإن كان غير ثابت كما وكأن كساء لما ذكرنا عقده وستر به قسمه قسم العالم بدني وكذلك عورته، وإن كان ثوبا أطفالا واسعا فحينئذ يلتحق به بحيث يسر بدنه كله. لكن خير من ذلك أن يرتدي ويستجر أن يلبس قميصا وإزارا أو عباءة ونحو ذلك مما هو أستر وأجمل من يستر الواقف بين الله تبارك وتعالى. هذا النوع الأخير هو المقصود بالحديث السابق، من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. هذا كله من السترة الواجب تحقيقها في الصلاة. وقد علمتم أنها تشمل العورة وفوقها. ولكن هناك زينة أخيرة قد أخل بها جماهير المسلمين شبابا وقرونا وشيوخا أيضا، فلو أن هؤلاء أخذوا أولئك. هذه الزينة هي ستر الرأس، هذا الستر الذي انتشر في هذه السنة الأخيرة هو أدب الأجنبي غربي كافر لا يعرفه هذا الأدب سلفنا، لا المتقدم منه ولا المتأخر. فمنذ 50 سنة لم يكن يرى هنا إنسان يمشي في الطرقات حاشرا، بل كانوا يعتبروا ذلك إسلاما بالمروءة، هذا الإسلام الذي يحول بين القاضي الذي يحكم بالشرع وبين قبوله لشهادة هذا الحاشر عن رأسه، لأن هذه العادة لم تكن معروفة في السلف. والأمر كذلك، فلا أن يدخل المسلم في الصلاة حاشرا أبعد عن الأدب الإسلامي. جد على ذلك أن الدخول في العبادة حاشر الرأس هو أدب نصراني، ولكن أكثر الناس يعلمون. لعل بعضكم أو كثيرا منكم رأى أو قرأ أو سمع أن النصراني المتبرمج إذا أراد أن يدخل الكنيسة أو المعبد أو إذا لقي رجلا يحترمه فإنما يحييه بالإقناع ورفع القبعة أو ما يضعه على رأسه. هذه عادة النصرانية لا تزال موجودة في بعض البلاد النصارى، ولا أنهم هم الذين قدروا إلينا هذه العادة، عادة حفر الرأس. ومع ذلك لا سيما بالتعبير العصري الذي يراد به أمر الباطل، لا سيما إذا كانوا رجعيين يعني متمسكين بآداب أمتهم. فنحن أولى نتمسك بعاداتنا الإسلامية التي ورثها الخلف عن السلف، وبخاصة منها في الصلاة. ويعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في اللباس والحجاب في الصلاة، وهي رسالة مطبوعة عدة طبعات، آخرها طبعة كنت أنا خرجتها وحققتها. ومن جملة الروايات التي أوردها فيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى مولاه نابعا يصلي حاشر الرأس. بعد أن خلى قال له: أرأيت إن ذهبت لتلقى أحد هؤلاء الأمراء أتذهب هكذا إليه حاشر الرأس؟ قال: لا حاشر الرأس. قال له: ربك حق أن تتزوجه. هذه الرواية ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وهي من دائرة محفوظاته الواسعة في السنة، فلا غرابة أني لم أجد فيها أثرا في الكتب التي وقفت عليها وقالت خارجي. ولكن إذا نظرنا إلى النعم العام في الآية السابقة ومن زينتك عند كل مسجد وفي الحديث المؤيد لهذه الزينة حديث الإزار والرداء والنعم المقصود من ذلك هو أن يصل بين الله في أكمل زينة فنحن نستطيع أن نأخذ من مجموعة هذه النصوص ما يؤيد المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة عبد الله بن عمر مع مولاه نافع، لا سيما وأن عبد الله ابن عمر هو الذي روى حديث الإزار والرداء، هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إزار ورداء فليتجر وليرتدي فإن الله حق يتجمل له. فإذا هو احتج على نافع بما يدل هذا الحديث عليه من الجهة العامة، ولكن رضا قائل يقول فهذه الزينة ليست زينة الآن أي الدخول في الصلاة كأسر الرأس ليس من الزينة المعروفة اليوم، فأحدهم يذهب إلى الوزير وإلى الأمير وإلى الحاكم ويستقبله ويلقاه كأسر الرأس. أقول لا يقول أن أحد هذا الكلام، لأن المفروض في المسلم أن يحيي من العادات الإسلامية من ظهر منها ولا عكس يتمسك بالعادات الغربية التي بري بالتمسك بها. فحينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو إنما يعني الزينة المعروفة يومئذ من جهة والزينة التي قد شرعها الله عز وجل فتسفي عرفا شرعيا من جهة أخرى. وهذا يشبه تماما ولا مشكلة وفق بفهم هذا الموضوع من جهة وفهم موضوع آخر يتعلق بزينة النساء من جهة أخرى. الله عز وجل يقول في آيتين اثنتين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الأولى، والأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. ومعرفتنا لهذه الزينة المذكورة وبصورة خاصة في الآية الثانية يساعدنا على تحديد عورة المرأة أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات. فمثلا ولا أريد أن أطيل في هذا فقد تكلمت أيضا فيه أكثر مرة ولكني أضرب على ذلك مثالا. لقد كان من عادة النساء حين نزلت هذه الآية خذوا ولا يجينا زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره، كان من عادتهن أن تتزين المرأة بوضع الأساور في ناسها ووضع الخلاقين في أسفل ساقها والأقراص والأسواق ونحو ذلك. فهذه مواطن الزينة، وهذه التي أباح الله للمرأة أن تظهرها أمام محارمها وأمام نسائها. فلو فرضنا ورد أمر المفروض صار أمر واقعا بسبب فساد المجتمع، إذا صار من الزينة وضع شيء أو عقد شيء على لبة الساق مثلا أو فوق الساق ما دون لبتين في عشر ما فلا يقال ربنا يقول ولا يجوز لزينتهن الى رجالتهن، فيجوز للفتاة للبنت ان تظهر هذه الزينة التي حدثت حديثا وهي الزينة على لبس الساق، لان الله عز وجل قال الا لبنتهن او ابائهن او ابنائهن، كذلك حياتهن لا يقال هذا. لماذا؟ لان هذه الزينة لم تكن معهودة يوم نزلت آية الزينة هذه، فهي تفسر على ضوء الواقع حين نزلت الآية. فإذا عرفنا الزينة التي كانت النساء تتزين يومئذ، فهي الزينة التي أباها الله عز وجل للنساء أن يظهرنها للمحارم ونساء المسلمات. كذلك حينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم، فيعني الزينة المعروضة يومئذ والزينة التي شرعها الشارع في نفس الحديث من كان له إزار وإزاء إلى آخره. أما إذا كان من الزينة أن يصلي الإنسان اليوم نصف عام مثلا، هذه الزينة حادثة مبتدعة لا تدخل في أمور في عموم الآية، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تضطرنا وتحملنا حملا على أن ندع في منهج دعوتنا إلى الكتاب والسنة قيد على منهج السلف الصالح في تفسيرهم لهذه النصوص وفي فهمهم إياها. وأن جئنا بإسلام جديد مبنيا زعموا على الكتاب والسنة وليس له أي صلة بالكتاب والسنة، إنما هو الفهم الأعوج أو الفهم القائم على اتباع الهوى، وفي ذلك الفساد كله. فأهل الستة إذا كانوا إما رجل له إزار أو كساء يربطه على مخه ثم يستر ذلك يستر بذلك عورته بعد أن يجمعه إلى بدنه. الحديث الثاني عن أسود صحيح. الحديث الثاني صحيح أيضا، قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكشان خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. الخيشة بفتح خاء المهجم، هذه لفظة شعرية معروفة لكنه يقرأ الكتاب. الخيشة بفتح خاء المهجم وإسكان المثنات تحت بعدين أشيل المهجم، هي صوت يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غليظا وينسج رقيقا. هنا صورة جديدة يقدمها إلينا هذا الصحابي الجليل عتبة بن عبد، كيف كانوا يفرحون بأقل ثوب يتاع لأحدهم. يقول هذا الصحابي الجليل تكسيت رسول الله، كان يجد كسوة يكتسي بها فطلب منه كسوة، فماذا أعطاه الرسول عليه السلام؟ خيشتين. وهو دول خيشتين شاف حالي على غيره، قال فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني أنا أحسنهم وأكثرهم لباسا. ثم هنا فائدة حديثية لا بد من التحدث عنها ولو كان الوقت بالنسبة إلي شيئا قليلا. يقول يا أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش

فكان من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين توفيقا منه لعهده السابق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفق علماء الحديث إلى دراسة دقيقة جدا لرواة الأحاديث لا مثيل لها في التاريخ في العالم كله منذ خلق الله آدم إلى هذه الساعة، مزية ومنقبة حتى الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الدقة المثال الثابت في إسلام المعيات، ومنها المثال اللاحق في أعصاب الشاهد. قال اختلف في آخر حياته، فزاد في الحديث ونقع ورقص ورقع ورقص وإلى آخره. فقال علماء الحديث عطاء بن السائب ضعيف الحديث إلا إذا روى عنه سفيان الثوري وشاب بن الحجاج وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ القدامى الذين أدركوا وأخذوا الحديث عن عطاء بن السائب قبل اختلافه، فيصل بهم الدقة في تراجم الرواة سواء الشيخ المترجم أو التلامذة الآخرين عنه، من روى عنه في حالة الاختلاف ومن روى عنه قبل الاختلاف. فإذا قيل في حديث ما وفي عطاء بن السائب وسكت المؤلف أو القائل فليس في ذلك يعني علم يقدمه إلى الناس، لأنما كان ينبين يقول وفي عطاء السائب وقد روى عن فلان وحدث عنه بعد الاختلاف فيكون الحديث ضعيفا، أو وفي فلان وقد حدث عنه قبل الاختلاف فيكون في ذلك الحديث صحيحا. كذلك أمثلة كثيرة كثيرة جدا أحببت أن أذكر بشيء منها. أولا لنعرف صحيح هذا الحديث كيف ثبتت أن إسماعيل عياش رواه عن شيخ من الشاميين، ولتعرفوا ثانيا وتفخروا بما أنعم الله عليكم من علم لا وجود له في كل بلاد الدنيا. وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. سؤال يقول ما هي درجة أو بالنسبة لحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحصرني في جنة المساكين، يسأل السائل عن إشكال وجده حيث قال إن ابن تيمية رحمه الله صحح إسناده وأن أستاذنا حفظه الله قد ضعف إسناد شيخ الإسلام وصححه أستاذنا أبو عبد الرحمن. فالجواب أن الحكم الذي أو هذا الحديث هو مثال صحيح عن ناحية كان بينها أستاذنا في درس مضى، وهي اختلاف المحدثين في الحكم على حديث ما فيصححه بعضهم ويضعفه بعضهم، وذكر في ذاك أنه من ذلك هذا يشبه اختلاف الفقهاء أيضا. فهناك أسباب كثيرة، منها أن بعضهم وصله وبلغه من العلم ما لم يصل غيره، ومنها أن يكون بعضهم فهما في أمور الفقه من نص ما ما لم يصل غيره. فبالنسبة لهذا الحديث هو مثال على اختلاف في الحكم على الأحاديث بسبب بلوغ بعضهم طرق الحديث من طرق لم تبلغ غيرهم. فهذا الحديث إسناده المعروف عند الدماغ وغيره ضعيف، لكن أستاذنا اكتشف إسنادا له حسنا بذاته في مسند عبد بن حميد أو في منتخبات من مسند عبد بن حميد الحديث إسناده بذاته ولوحده حسن، وهو ما فيما بيانه للأخذ العلم إسناده فيه كما ذكر الإنسان في السلسلة الصحيحة. حدثنا ابن أبي شيبة كما وقيع عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ورجال الإسناد هذا كلهم ثقات وفي أجيش الإسرائيل بعض السلام لكن وصفه الطبراني وابن حبان وأخرج له ثلاثة من الحفاظ رووا عنه، فكان حالته أنه كفر، فإذا أخذت الطرق الأخرى فهو حديث صحيحا. فمن لم يطلع على هذه الطريق العزيزة ولعل شيخ الإسلام لم يطلع عليها كان من شأنه أن يضعفه، وهذا معذور وهذا معذور، وكل إنسان يحكم طبعا بما وصله من العلم، لكن المسلم يجب أن يجمع ما وصل إلى يعني ما زاد المحدث في العلم عن غيره وما بلغ الذي يعني ما بلغ المتأخر مما لم يبلغ المتقدم من هذا العلم. عروف من النصوص الشرعية في هذه المسألة. سؤال آخر هذا الله القديم من الواقع أن الإخوان الثاني العمار من المعنى الصحيح لكلمة المساكين في هذا الحديث الصحيح، أريد أن ذكر الإخوان أن من أسباب دقيقة في اختلاف بعض العلماء في التصحيح الشرعي سبب ليس من الناحية الحديثية فهذا الرائحا في التضعيف وإعلان الأحاديث به. مثل هذا الحديث أجاب نحن المسلمين قد يتبادر إلى زعم بعض الحفاظ أن المقصود به المعنى الذي نطاه الأستاذ أبو عمار بحق، وعموما يكون في ذهنه معارضا قوي جدا لهذا الحديث بمفهومه الخاص، ويقول غير مبالغ وغير هياج هذا الحديث يخالف القرآن، وأيضا مخالفة من القرآن، قال تعالى وجدك عائلا فأغنى، فهو فهم أن الرسول عليه السلام يطلب من الله أن يجعله فقيرا معدلا، والله عز وجل امتن عليه بقوله ووجدك عائلا فأغنى، وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس بما أنعم الله عليه من بسبب الفتوحات الإسلامية، وتعلمون من كتب السيرة والسنة الصحيحة أنه كان يقول للرجل غدا يأتي ويسأله اذهب إلى هذا الوادي وشق هذه الغنم أو هذه الإبل إلى آخره، ويسمي الفورا ويذهب إلى قبيلته ويذكرهم بهذا النبي الكريم الذي لا يعرف المنع وإنما هو أكرم الناس، سألته فأعطاني كذا وكذا في لا يدخل في الباب، هذا نعم هذا في الواقع يدل على أن الرسول عليه السلام كان غنيا، ولكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الآخر ليس الغنى من العرب ولكن الغنى غنى النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم من كماله وجماله أنه كما جمع في شخصه جمال الجسم وكمال العقل فكذلك جمع عليه الصلاة والسلام في نفسه غنى القلب وغنى المادة، لكن غناه المادي لم يسيطر عليه ما هو الشان في أكثر أغنياء. فلما يتبادر إلى ذهن بعض المحدثين أن المسكين هنا أو المساكين يعني الفقير، الرسول يطلب أن لا يجعل الله غنيا كما قال وجدت عائلة فأغنى، هذا معنى غير سليم في الواقع أن يكون من الرسول عليه السلام، فهو ما يجد المحدث في سند الحديث شيء ممكن يتعلق به بتبعيته يزيد هذا التبعيد تبعيفا لنقد الحديث من حيث اسناده هو من حيث متنه هو معناه، لكن يكون واهما في هذا النقد الثاني لان للحديث معنى غير المعنى الذي تصوره ثم ضربه للايه السابقه، فلو ان المعنى كان محدودا جدا كما ذهب اليه هو ولا يسمى المعنى الآخر كما سمعت من رسالة عمان مكان لا يسعى للتسليم لوحده لهذا الحديث لكن أنا ضيق كذلك كما سمعتم فهو عند الفائدة تتذكرون إن شاء الله حين تمر بكم بعض المناقشات الحديثية. نعم. أقول أن قاعدة أهل الكتاب على الفطر في رمضان كأن قاعدهم على تصوم طعامهم. الجواب أنه يجوز هذا بشرط أن لا يكون في عمل المسلم في تسخين المساعدة لهؤلاء الكتابيون أو الكفار سيظهر من العملية التي لانتحاقهم بدين هذا المسلم الذي يساعدهم أو تقية منه إذا كان هذا الكافر من هؤلاء الشاقرين المتسخين. وبالإضافة إلى ذلك أن لا يكون فيه فتنة بحيث يتسخر الطعام فيشكاف إليه ويتضايق في صومه. هنا سؤال آخر، ما حكم القطرة في نهار رمضان؟ في أكثر من موضع دخل أستاذنا وفي كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا فقط الصيام أن هذه القطرة لا تفطر، وإنما المفطرات أشياء معروفة ومحددة بالنص، الطعام والشراب المتعمدان والجماع والحل عمدا، وأن غيرهما غيرها فلا يفطر. هنا سؤال طريف من أحد الإخوة الظاهر أنه طالب جامعي، يقول أنا طالب نظامي جامعي أسكن عند أخي في غرفة مستقلة، هذا الأخ هو المسؤول عني ويمدني بكل ما أحتاج إليه لأن والدي مسن، لي إخوة غيره ولكنهم أقل اهتماما وعناية تنسج منه، هذا الأخ لا يصلي ويشرب الخمر سبعا وعلانية، فعندما أبين له وأوضح الخمر وصدمتها ومضاربها يقول أنا لا أشرب عرقا وإنما أشرب بيرة وهي غير مسكرة، وأبعد أن يمر مع سكران أهلي وإن هذه البيرة هي دواء وليس داء وهي غذاء للجسم بدليل أنها من صنع شركة الشرب للأغذية. إذا ما هنالك من التبريرات يسأل الأخ ما حكمي في هذا الموقف وما الحل؟ يقول ملاحظ قوله لأنها دواء للجسم استدل به بأنه راح يزداد سنة وصحة علما بأنه لا ينفصل عن الدواء. واقع الكلام طوانيس وفي أشياء تدور العبرة. فأولا الأخصائي نفسه يروي بأن أخاه هذا لا ينقطع عن الدواء، فكيف يحتاج إلى أن يجادله ويعني يستشير وهو يرى حاله التي تدعو إلى الإشفاق وإلى البكاء، فهذا استمرار في الدواء دليلا واضح على انه من تاثير استغارب من تاثير الخمر، وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينقطع من هوى ان هو الا وحي يوحى انما قال انها دواء انها داء وليست بدواء او كما قال عليه السلام. اما الشبهه التي تجرع بها اخوه هذا لان هذه او الشبهه لان هذه ليست مسكره هذه الديره، فالجواب لأن الحديث الشريف بين الحكم والقاعدة العامة في تحريم الشراب، وهي أنه إذا وجدت فيه صفة الإسكار فيكون حراما، حيث قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا بحث الإنسان بتجرد وإنصاف هذا الشراب شراب البيرة مثلا، نظر إلى الإنسان يشرب منه الإنسان عادي طبعا لأنه الإنسان العادي هو الذي يضبط فيه الفقر، ما إنسان شاذ يخطر يتسرب بسرعة أو معتاد على الإدمان والشرابات الثقيلة، فأي إنسان عادي إذا شرب كمية كبيرة من هذا الشراب فإن المعروف والتكلف المقطوع به أنه يشرب من هذا الشراب، لأن الحكم الذي يأخذه هذا الشراب هو أن يشرب منها الإنسان كمية كبيرة، لا يصح أن يحتج علينا فيقول أشرب كأسا ثم لا أشرب فإذا هو حلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، والرواية الأخرى ما أسكر الفرق منه فمنه التسليم حرام.

أن نقصد نحن جميعا من هذا النقص إذا وصلنا. فمن كان يشعر بأن فيه شيئا من ذلك النقد فعليه أن يتدارك نفسه وأن يتأدب بأدب ذلك الناقد، لأنه في الواقع ما قال إلا حقا. وإن كان هو من جانب آخر قد أخطأ الصواب والسبيل الحق، ولذلك رأيت أن أجعل كلمتي اليوم ولا أن أصير على ما يناسب هذا الصوت الخافت، رأيت أن أجعل كلمتي في هذه الليلة تعليقا على هذه الكلمة لنزداد يقينا بما نحن عليه من الصواب، ولنستعد أما قد يكون أحدنا واقعا فيه من خطأ. يقول المشار إليه ولست أريد تسميته لأن هذا ختام خاص، ربما يوم ما يضطر أن ينشر أو ينشر الأمر علما. يقول: وقد تحدث بالمناسبة عن المذهبية اللامذهبية الذي أفهمه في هذا الجانب أن على طلبة العلم بل المحققين أن يكون مرجعهم في كل أمر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يقطعوا صلتهم باجتهادات الأئمة في فهم الأدلة من الوحيين، ولذلك يكونون كدارس العلوم الطبيعية والرياضية ينتفعون بمجهودات من سبقهم في ذلك الطريق بعد التيقن من صحة منجزاتهم، كما أنهم أرسلوا جهود سابقيهم فلم يفيدوا منها وبدأوا من جديد لوقفت مسيرة الحضارة عند حدودها البدائية. هذا كلام صحيح وسليم، وأنا قد قلت أكثر من مرة أن مثل من يريد، وهذا موجود في بعض الناس وفي كل دعوة وفي كل طائفة وفي كل جماعة الناس، المتبصر في دينه والمعتمد على كتاب ربه وسنة نبيه أن يعتمد فقط على القرآن يضعه بين يديه وعلى كتب الحديث يبسطها ويقودها ويقرأها دون أن يستعين على فهم الكتاب لكتب تفاسير لا القديمة ولا الحديثة، ودون أن يستعين على فهم تلك الأحاديث بل وعلى معرفة صحيحها من سقيمها بجهود علماء الحديث المتضافرة منذ نحو 10 قرون من الزمان، إن أراد إنسان ما أن يسلك هذا السبيل أن يستقل في فهم كتاب السنة فقط اعتمادا على كتاب السنة دون استعانة بجهود الأئمة السابقين لا بل بلالا بعيدا ولا جاء فعلا بدين جديد. ولا اريد ان اذهب بكم بعيدا، فانا ساضرب لكم مثلا قريبا، مثلا نحس به في غلطه هذه. فهناك اناس كانوا ينتمون إلى طريق من الطرق الصوفية، ثم انشق أهل هذا الطريق إلى فرقتين، فإحدى هاتين الفرقتين كان شيخها لا يعرف شيئا من علوم الشريعة، لا كتاب ولا سنة، لا أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول لغة ولا شيء من ذلك، فكان يفسر القرآن تفسيرا كيفيا لا ضابط له. هذا التفسير هو على النمط المعروف من تفاسير الباطنية والقرامطة القديمة والحديثة. وعلى نمط غناة الصوفية الذين أيضا يتأولون الآيات القرآنية دون مراعاة القواعد اللغوية أو الشرعية. فنحن كنا نسمع منذ سنين طويلة عن بعض المشايخ الذين مضوا وماتوا أنه كان يقول لأصحابه: أتدرون لما قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقولون الشيخ نعمري. ولما قال له: ألقها، ليست هي العصا وإنما هي الدنيا، ألقها يعني الدنيا. هكذا يفسر الآية تفسير كيفي. وهكذا نجد في بطون الكتب سواء ما أشرنا إليه من غلاة الباطنية وأمثالهم تأويلات لا ضابط لها ولا قواعد لها. اليوم توجد مثل هذه الطائفة هنا يفسرون القرآن، يأتون بأشياء جديدة مطلقة لا صلة لها بالإسلام، بعد إنكار حقائق شرعية كالشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة، ويجعلون الشفاعة معناها تعاون اثنين بعض بعضنا في الخير أو الشر، أما أن يكون هناك شفاعة في الآخرة وهي ثابتة من نصوص الكتاب والسنة هذا أمر يمكن أن نقوله. فأقول هذا مثال جديد، أما الأمثلة القديمة فما أكثرها وتجمعها إما الصوفية الغالية أو القرامطة والباطنية التي تفرقت إلى أحزاب شتى. لذلك لابد من استعانة بجهود الأئمة السابقين كل في تخصصه في التفسير في الحديث في الفقه في النحو في الرياضي. فكنت أقول مثلا من يريد الانتفاع فقط بالرجوع لكتاب السنة دون الاستفادة من جهود الأئمة، فمثلا الإنسان اليوم يريد أن يخترع أكبر طائرة وأدق طائرة خرجت حتى اليوم بعد الجهود المتتابعة من مئات بل ألوف المتخصصين في مختلف العلوم. يريد إنسان الآن بعقله أنه يوجد طائرة لا أقول مثل بل أكبر وأضخم وأزق وأزق، ترى ماذا سيكون مصير هذا الإنسان؟ سيكون مصيره مصير الإنسان الأول العربي الأندلسي الذي يفكر باتكار الطائرة قبل وجودها، كان مصيره مصيرا طبيعيا وهو أنه وقع على أم رأسه. لكن هذا لا يدوم لأنه كان هو الرائد الأول الذي أراد شق الطريق إلى إيجاد هذا الاصطناع العظيم. فمثلا من يريد الآن أن يجتهد في الكتاب والسنة دون أن يستعين بالأئمة في كل في استشهاد كما قلنا، مثلا يريد أن يتكئ فائدة الآن، بل يريد أن يتكئ آلة لصنع الإبرة، ما قيمة الإبرة اللي يخيط فيها النساء؟ هو لا يستطيع أن يجدها إلا يمكن بعد جهود طويلة، ويمكن يجي ابنه يعرف منه شيء من الآلة ولما تنتهي بعد، وهي آلة لإيجاد إبرة. لذلك فليس فقط من الحماقة بل من الكفر بنعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية الذي سخر لها أولئك الأئمة كلهم في اختصاصه فضلا عن الحماقة بسبب عدم الاستعانة بجهود السابقين في هذا المجال الأعظم ألا وهو مجال فهم الكتاب والسنة. لذلك الذي قاله هذا الكاتب هنا هذا كلام حق، ويجب أن يرسخ في أذهان كل فرد من السلفيين سواء كانوا من الدعاة في الدعوة السلفية الحقة أو من الأتباع، أن معرفة كتاب السنة لا يمكن على وجه الصحيح إلا بالرجوع إلى اختصاص في كل فن وفي كل علم. هذا التأييد لهذه الأسطر التي سمعتموها من الأخ الفاكر. قال في تمام كلامه السابق: وفي يقين أنكم غير بعيد من هذا المسلك، فأنتم في كل ما تدعون إليه لا تغفلون منافيات المذاهب، بل تناقشون أدلتها في ضوء الأصلين المعصومين، يعني كتاب السنة. وذلك هو طريق أولي الألباب الذين يفهمون المذاهب على أنها وسائل للوصول إلى الحق، لا كما يفهمها بعض المتحجرين على أنها الدين الذي هو الحق. هذا إذن كلام جميل وحق، وهذا هو الفرق بيننا وبين المذهبيين. نحن نقول المذاهب، أئمة المذاهب، علماء المذاهب هم وسائل وليس غايات، هم وسائل ليبلغوا الشرع النابع من كتاب السنة إلى الذين لا يعلمون. فإذا تبين لهؤلاء الذين لا يعلمون ولو في مسألة واحدة أن عالما من هؤلاء الذين اعتبرناهم وسائل ووسائط لنقل حكم كتاب السنة إلينا، إذا تبين لنا أنه وهم في أمر ما، فهنا إذا ما تمسك هذا المتمرد برأي هذا العالم بعد أن ترك خطأه فقد قلب الوسيلة وجعلها غاية، أي جعل هذا العالم كأنه هو المقصود بالاتباع، لأن الحقيقة هو وسيلة ليدلنا على من هو المقصود بالاتباع، وليس هو من البشر إلا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتبعكم الله. فإذا أصر بعض المسلمين الجامدين على التمذهب على هذا القلب من وسيلة وجعل غاية، هذا هو ضلال مبين. وهذا الجنس من المؤمنين في كل ملة في كل دين هو الذي أشار إليه رب العالمين حينما قال في كتابه الكريم: في حق النصارى لفظا، وفي حق كل من تشبه بهم معنى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا فرق من هذه الحيثية من حيث قلب الحقيقة وجعل الوسيلة غاية بين نصراني سابقا كان يجعل كلمة القسيس كأنها وحي سماء، وهو يعلم، أقول وهو يعلم، أي هذا النصراني الذي يجعل كلمة القسيس كأنها وحي سماء هو يعلم أن كلمته مخالفة لكتابه المقدس عنده، مع ذلك يظل متمسكا بكلام قسيسه ماردا به كلام ربه. كذلك المسلم لا يؤمن قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو يظل يتمسك بكلمة مقلده يعني عالمه الذي نقل إليه فتوى خاطئة، تبين لهذا المقلد أنها خطأ فيصر على تقليد ذلك العالم ويعرض عن اتباع كتاب السنة وهو يعلم، أو يفرر وهو يعلم، حتى لا يجد المغرضون في كلامنا مأخذا يتعلقون به ليقولوا وقد قالوا بأنهم يكفرون المقلدين. ما نقول آسفين اليوم نقولها في محاضراتنا العامة ومجالسنا الخاصة لا سبيل اليوم مع الأسف الشديد إلى العلم الصحيح إلا من طريق التقليد. وبعد ذلك ربنا عز وجل يفتح على بصيره من يعلم منه الجهاد والاجتهاد في سبيل معرفة الحق واتباعه كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما مبدأ الطريق اليوم مثل طريق التقليد كليات الشريعة اليوم التي يفترض فيها أن تكون قد سمت وعلت وارتفعت عن هذا الحضيض الذي هو طريق التقليد إلى مرتبة الاتباع على الأقل ولا نقول إلى مرتبة الاجتهاد. هذه الكليات لا تزال تدرس الفقه الإسلامي على طريقة التقليد المحال. ودرجة وسطى بين هذا التقليد وبين الاتباع ما يسمونه اليوم بالفقه المحال، وذلك بأن يعرض أستاذ المادة أدلة الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة عرضا تجريديا مطلقا، يعني كأنه هو رجل لا صلة له بالإسلام مطلقا، كرجل علماني ليس عنده تحيز إلى قول من هذه الأقوال أو إلى مذهب من هذه المذاهب، فهو ينقل بكل أمانة، يقول مذهب كذا يقول دليل كذا وكذا ومذهب كذا، وأخيرا ينتهي دون أن يقول قولة الحق الصواب كذا وكذا، لأن الدليل الأول للنفس ينقل الأول الرد عليه كذا وكذا إلى آخره، فيعرض عرضا ويدع الطلاب كلية الشريعة والذين سيتخرجون أما قريب ويصبحون دكاترة في ماذا؟ في علم الشريعة، لا يفقهون إلا النقل فقط، هذا هو حال دكاترة في آخر الزمان. لذلك فكان المأمول في هذه الكليات أن تعلو وأن ترتفع هذا المستوى، لكن لعله كما يقال أول غيث قصر ثم ينهمل، كانوا من قبل يدرسون كتابا واحدا في الفقه الواحد مذهب فلسفي انتهى الأمر، الآن أصبحوا يدرسون أكثر من مذهب واحد، وهذه الدراسة بلا شك تفتح الأذهان وتوسع الآفاق العلمية في عقول الدارسين. نحن نعرف في بلادنا الألبانية لا يعرفون الإسلام إلا هو المذهب الحنفي فقط، فلما يأتي أحدهم هنا يطلع ساري في مسلمين شوافة في مسلمين مالكية فهو يعلم حينئذ شيئا كان بإجابة من قبل، والثاني سيعلم إذا لم أدلتهم فهي كمان نور صلى الله صلى الله إلى آخره. فلعل هذه الدراسة التي يسمونها دراسة الفقه المتعلم لها ما بعده، لأن سنة الله في خلقه لا يمكن الوصول إلى الهدف إلا بطريقة رتيبة خطوة خطوة، أي سنة الله. أقول أخيرا يشير الكاتب هنا بحق إلى أن قلب الوسيلة إلى غاية وجعل المذهب هو مقصودا بذاته هذا قلب الحقيقة الشرعية، فهو يصرح بالحق أنها طلاب العلم وبخاصة المحققين منهم لهم طريقهم في الرجوع إلى الكتاب والسنة. فكلامه إلى هنا لا غبار عليه بتاتا، بل هو ينقل فكرتها التي دائما نحاضر بها في كل مكان خللناه، إلا أن الذي يحتاج إلى شيء من التعليق مع الاعتراف بشيء من الحق في كلامه الآتي. هو ما فتحه بالاستدراك لقوله. ولكن هل استطعتم ان تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين الى طريقتكم؟ سواء استطعنا او ما استطعنا فانا اريد ان اذكر الان وساكتب بطريقه حاضره هذا الاخ الكاتب ان السؤال خطا. لماذا؟ لان ما دام يؤكد ان طريقتنا حق وصواب وانه يصرح لأننا دائما في نهضنا الكتاب السنة لا نلجي علينا جهود الأئمة بل نحن نستفيد بها ونعرض أدلته ونناقشها. في الوقت نفسه بيقول هل استطعت؟ أنا سأقول بكل صراحة ما استطعت أن أصنع شيئا. هذا من الأمر كذلك ما استطعت أن أصنع شيئا. ولا يوجد حولي اطلاقا شخص استطعته واستطاع هو معي ان اتركز هذه الطريقه الصحيحه في نفسه وفي منطلقه في دعوته. حسن الامر كذلك. فماذا يرى ذلك؟ اذا كانت الطريقه هي نفسها حق باعترافه ثم عجزت انا عن تركيزها في أذهان الذين أدعوهم دائما وأبدا إليه. أنا أقول إلا أني لا علم عندي وكلامهم في هذا بالطبع أصحاب وإما أن أقول لا أستطيع التفاهم مع الناس كما يقول بعض الخصوم زورا وبغيا وعدوانا أني لا أحسن أتكلم باللغة العربية ومتبع أنت الآن تسمعه يتكلم بلغة أيضانية. فيمكن أيضا يكون الأمر كذلك أنه أنا لا أستطيع أتكلم مع أخوان العرب بلغة العربية. لا بد أن يكون هناك شيء. فقد يكون في عجز قد يكون في ناس أو لا نستطيع ننكر أبدا. ولكن يسوع أليس مقابل عجز هذا هو بعض ستاه مقابل او اعراض او صد او كيد او جهد الى اخرين. طبعا هذا لا احد يستطيع انكره. ونحن هنا نذكر هذا الكاتب وامثال الكتب وعلى في الواقع رايت ان هذا الانسان لاول مره يفصح عما نقوله نحن دائما وابدا ان الدعاة الاسلاميين الآخرين وجدوا أن الدعوة السلفية هي دعوة حق ولذلك فهم آمنوا في أنفسهم بحق الإيمان ثم يطبقون منها في حدود معينة بمقدار ما يساعدهم منهجهم الحزبي ونظامهم في الدعوة. تتجلد لنا الحقيقة الآتية نقولها نحن دائما وأبدا وإذا به هو اكتبها الآن. نقول هؤلاء يتبنون الدعوة لأنفسهم لا ليدعوا المسلمين إليها. لماذا؟ لأن في الواقع هذه الدعوة هي تفرق بين الحق والباطل. الحقيقة يجب أن يعرف كل مسلم صادق في انتمائه لكتاب السنة، لكن هذه حقيقة تحتها أو ضمنها حقيقة أخرى لا يتنبه لها الكثيرون. حينما نقول أن الدعوة السلفية تفرق بين الحق والباطل يجب أن نستحضر في أذهاننا الربط بين الحق وصاحبه والباطل بين الباطل وصاحبه. مفهوم الكلام يجب ان نربط بين الحق وصاحبه وبين الباطل وصاحبه. يعني الحقيقه ان مثل العامه الحق أحيانا يكون موطى الشيء والمسألة والمسألة هذه من هذا القبيل. حينما نقول أن الدعوة مهما يقول الدعوة السلفية وغير ما يقول الدعوة الإسلامية، ونحن لا نرأي في هذا القيد قد لا يفعله كثيرون ولست الآن في صدده، لأن الدعوة الإسلامية تشمل كل المذاهب وكل الفرق وكل الطوائف، أما الدعوة السلفية فتشمل طائفة واحدة هي التي قال عنها الرسول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي. كل أصحاب الدعوات مهما كانت الأسماء معنا تماما، لأن الدعوة دعوة الإسلام دعوة السلفية اللي هي أصل الإسلام تفرق بين الحق والباطل، هذه لا تقوى المناسبة، لكن إذا كلما تفرق بين المحق وبين المبطل كأننا نقول كلاما جديدا. هنا الشاهد من كلمة السابقة، يعني إذا كان هناك أخوان شقيقان أحدهما محق والآخر مبطل، الأول متمسك بدعوة الحق والآخر تمسك بدعوة الباطلة، لا بد أن يتفرق. والتاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ذلك، لأن الإسلام هو ما جاء فرق بين الأب والابن. لماذا؟ لأن الابن آمن والوالدة كفر أي نفس وقال واخطأ، لذلك كان من عجائب ما جاء في السنة الصحيحة أن من أوصاف الرسول عليه السلام المفرق، يعني يفرق بين الحق والباطل وبين المحقين والمبطلين. الدعوة السلفية هذه من خصائصها. حينما يتبناها شخص له منهج يفرض عليه أن يكون كلامه لا يدعو إلى فرقة، لا يدعو إلى حق، يعني لأنه حينما يكون كلامه يرضي الجميع فما مع ذلك أنه لم يكن الحق. يعني الطريقة هي طريقة كل لا يستثنى أحدا، ويجبنا أن نصارف أخواننا المسلمين جميعا، نصارفهم بما نعتقد، ثم إن ظهر لهم أن الحق عليهم اتباعه، وإن ظهر لهم أن الخطأ عليهم تبيانه، فنحن نكون معهم في اجتنابه. نحن نقول كل دعوة إسلامية تقوم على التكثر النخب، على التكاثر بالعدد، وعلى اكتساب الأصوات الكثيرة في المجالس الانتخابية، هذه ليست طريقة إسلامية. لماذا؟ أشياء كثيرة أوضحها ما نحن فيه الآن، أن هؤلاء الذين يريدون أن يكسبوا الأصوات الكثيرة لابد من أن يوجدوا بدعوتهم الجماهير الغفيرة، لابد من ذلك، وإلا خسروا المعركة. إذا كانت المعركة ستقوم على كثرة الأصوات إذا هم سيخسرونها، فهم بين أحد أمرين، إما أن يولوا على هذا الطريق الذين له مباين الحق، لأن الحق يقول بين الحق وما هي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقل الحق من ربكم إلى آخره. فإما أن يسلك هذا السبيل حينئذ هو لا يبالي هل استطاع أن يؤثر، هل استطاع أن يكثر، هل استطاع أن يفهم الفكرة لجماعة كثيرين أو قليلين أو لم يستطع، لا قليلا ولا كثيرا، لا يهمه، لأنه مكلف أن يبلغ دعوة الحق إما الناس الذين يدعوهم قد يكون فيهم خير ومحبين للحق وطالبون له فيتجيئون لذلك، وإما أن يكون فيهم خير أسمع الله. حينئذ اللوم ليس على الدال إلى الحق فضلا أن يكون اللوم على دعوة الحق، وإنما على الذين دعوا فلم يستجيبوا. نحن نعلم من القرآن الكريم أن نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. ماذا فعل في 1000 سنة؟ أمر عجيب جدا، يدعو إلى الله. وإلى ماذا يدعو؟ إلى أمر يجب أن يكون الناس كلهم جميعا على كلمة واحدة، ألا وهي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما آمن معه إلى قليل، بعده 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو رسل أو رسول بعث إلى أهل الأرض. معناه أنه كما يقول العلماء من أولي العزم من الرسل، يعني نوح إليه من السماء، يعني هو مسدد ومسلط في خطاه، سواء كانت